بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحوي. تفضل يا شيخ. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم للخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الأولى وملازمة الأولى. وملازمة الأولى. طيب، يقول الشيخ الطحاوي: والإيمان واحد وأهله فيه سواء. هذه العبارة أيضا مما انتقدت على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والقول بأن الإيمان واحد وبأن أهله في أصله سواء هذا لا يسلم، بل الإيمان يشمل قول اللسان واعتقاد القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، خمسة أشياء: قول اللسان وعمل اللسان، وقول القلب وعمل القلب، وعمل الجوارح. وأما قوله وأهله فيه أو في أصله سواء أيضا هذا غير صحيح، حتى في أصل الإيمان الذي هو التصديق الذي يكون في القلب الناس ليسوا فيه سواء. صحيح يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، لكن إيمانهم بالله ليس سواء، بعضهم أقوى من بعض، وإيمانهم باليوم الآخر ليسوا سواء، وكذا بقية أركان الإيمان. وقوله والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا فيه إشارة إلى أن أهل الإيمان يتفاضلون، لكن أيضا الصواب أنه كما أن التفاضل يكون أيضا بأعمال القلوب مثل الخشية والتقى والمحبة ومخالفة الهوى، كما أنه يكون بأعمال القلوب كذلك أيضا يكون التفاضل بأعمال الجوارح. ولهذا القول الصحيح أن التفاضل في الإيمان يكون بالتصديق، ويكون بقول بعمل اللسان، ويكون بتصديق القلب، ويكون بعمل القلب، ويكون أيضا بعمل الجوارح. فما أشار إليه الطحاوي من أن التفاضل يختص بهذه الأشياء، الصواب أنه يشملها ويشمل غيرها ويشمل غيرها. أما أن يقال إن الأصل في باب التفاضل أساسه تقوى الله والإخلاص له فهذا صحيح، أساس الأعمال كلها هو الإخلاص وتقوى الله عز وجل، فهذا بلا شك أن أساس التفاضل بين الناس هو في هذا الباب. أما إذا قصد به تفاضل أهل الإيمان فإنه يكون في هذه الأشياء ويكون بأعمال الجوارح. نعم يا شيخ. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أقوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم هذا صحيح، المؤمنون كلهم أولياء الله، وأهل السنة والجماعة يقررون الولاية كما جاءت في كتاب الله عز وجل في صفة أولياء الله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومنهج أهل السنة والجماعة هو أن المؤمنين كلهم أولياء الله، لأن الله يحب المؤمنين ويحب الصابرين ويحب المحسنين، فهؤلاء كلهم أخبر الله عز وجل عن محبته لهم، والمحبة هي الولاية، لأن الولاية أصلها في المعنى المحبة والنصرة، تجمع بين الأمرين. فالله يحب المؤمنين وهو وليهم وهو ناصرهم. خلافاً لطريقة الصوفية الذين زعموا أن الولاية خاصة وأنها لا تنال إلا بطرق خاصة، وجعلوا شرطها الكرامة، من لم تكن له كرامات فليست له ولاية، وهذا خطأ. وإنما الكرامة فضل من الله، ابتلاء من الله، تكون لبعض الناس لكن ليست شرطاً في الولاية. وإنما شرط الولاية عند أهل السنة الإيمان والاستقامة. ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى: يا أيها العبد كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة. لأن طلب الاستقامة هو طريق أهل السنة، وأما السعي لطلب الكرامة فهو طريق أهل البدعة من المتصوفة ومن غيره. طيب، أهل السنة والجماعة يكررون القضايا التالية في قضايا الولاية: المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وهم يتفاوتون في هذه الولاية. اثنين، المؤمن وليه الله وناصره، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. فالله ولي المؤمنين والمؤمنون أولياء الرحمن. ثلاثة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، كما في كتاب الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فتجب الولاية بين المؤمنين المقتضية للمحبة وللنصرة. أربعة، يقابلها العداوة للكافرين، فتجب البغضاء والعداوة للكافرين وكفرهم وللمشركين وشركهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الخامسة، من كان من المسلمين عنده طاعة ومعصية فإنه يوالى على قدر طاعته ويبغض على قدر معصيته. هل يجوز ترحم أهل الفساد المسلمين الذين يسبقون؟ هذه قضية أخرى، يعني قضية هل يترحم عليها ولا يترحم. المسلم يترحم عليه في الجملة، لكن لا يكون الترحم علامة على الرضا عنه. يعني إنسان تقول له إنه كان داعية فساد وداعية الضلال وداعية، ثم تقول رحمه الله وغفر له وأسكنه فزعة، أنت تسبه أو تمدحه، هذا لا يناسب. لكن الرحمة بعموم المؤمنين، أيما مسلم مات على الإسلام فيدعى له، لكن صاحب المعصية المجاهر بمعصيته لا يربط الدعاء له بما يفهم منه ايش؟ عدم الإنكار لمعصيته. وكثير من الناس يخلط بين هذه الأمور. طيب، تفضل يا شيخ. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله. طيب، هذه أركان الإيمان وقد سبق الإشارة إليه. سبقت الإشارة إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بالملائكة وإلى الإيمان بالكتب وإلى الإيمان بالرسل، واليوم الآخر سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في البعث. والقدر أيضا سبق الكلام عليه، خيره وشره وحلوه ومره، وهذا جاء في القرآن العظيم في آيات، وجاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جبريل، وجاء أيضا في حديث ابن عمر وغيره. فهذه هي أركان الإيمان الستة التي نؤمن بها ولا نكذب بشيء منها، وإنما نؤمن بها كلها. طيب تفضل. صد. نؤمن بذلك بالأركان كلها، نؤمن بالملائكة وبالكتب وبالرسل، وخص الرسل بالتصديق لوجوب التصديق بجميع الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. والقاعدة تقول إن الإيمان بالرسل متلازم، فمن آمن ببعض الرسل وجب عليه الإيمان ببقية الرسل، ومن كفر ببعض الرسل فقد كفر بالباقي. فالذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الرسل فهو كافر، فالمسلم لو كفر برسول فهو كافر، وكذا اليهودي أو النصراني إذا كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولا ينفعه إيمانه بالرسول الذي ينتسب إليه، لأن الإيمان بالرسل ماذا نقول عنه؟ متلازم، متلازم. فإذا كفر برسول فكأنما كفر ببقية الرسل. هذه هي القاعدة العظيمة المهمة جدا، والتي يجب أن ينتبه لها. تفضل يا شيخ. ثم يبعثهم إلى جنته. طيب، انتقل هنا إلى مسألة أهل الكبائر، وبين أن أهل الكبائر عند أهل السنة والجماعة في النار لا يخلد، والمقصود بالكبائر هنا ما دون الشرك. والذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، لأن الكتاب والسنة دل على ذلك، فقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتي، وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر. إذن هذه النصوص دلت على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، خلافا لمن قال الذنوب كلها كبائر، وقال كل ما عصي الله به فهو كبير. الصواب أنها تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر. والدليل الصريح في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في مسألة الصلاة والجمعة والصيام أنها مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا دليل على أنها تكفر الذنوب الصغائر. طيب ما هي الكبيرة حتى نميز بينها وبين الصغيرة؟ وقع خلاف طويل، بعضهم ذكرها بالعدد وبعضهم خصها بجانب العقائد وبعضهم خصها بمسائل انتهاك الأموال والأبدان، لكن الصواب أن الكبيرة هي ما توعد فيه، يعني ما جاء النص متوعدا فيه بلعنة أو غضب أو نار أو نفي إيمان، ما توعد به بلعنة أو غضب أو نار أو نفي إيمان، وهذا التعريف هو الراجح لأن مصدره النصوص. لما تقول ما توعد فيه بغضب يعني جاء النص، أو نار أو نفي الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وما دون ذلك فهو من الصغائر. طيب بعد أن عرفنا هذا نقول ما حكم صاحب الكبيرة؟ الأقوال فيها ثلاثة أو أربعة إذا فصلناها. الخوارج قالوا هو كافر في الدنيا مخلد في النار يوم القيامة، يعني صاحب الكبيرة يرتبط به شيئان دنيوي وأخرى تسمى الأسماء والأحكام، الأسماء في الدنيا والأحكام في الآخرة. الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا في الدنيا اسمه كافر خارج من الملة، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، هذا في الدنيا، وفي الآخرة خالد في النار. الإباضية قالوا في الدنيا كافر كفر نعمة، وفي الآخرة قالوا هو مخلد في النار. المرجئة قالوا هو مؤمن في الدنيا كامل الإيمان ويوم القيامة في الجنة. أهل السنة والجماعة قالوا هو في الدنيا ناقص الإيمان أو فاسق أو مسلم ليس بمؤمن، وفي الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قول أهل السنة والجماعة هو الصحيح وهو الذي قرره الطحاوي، ولهذا قالوا يوم القيامة هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيها بل لا بد أن يخرج منها. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو الذي قرره الطحاوي رحمه الله تعالى، فقال في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، فمن مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار، قد يغفر له قد لا يدخل النار، إن دخلها وعذب فيها فإنه لا يخلد فيها، قد يشفع له ويخرج منها بعدما يدخل، وقد يمكث فيها ما شاء الله إلى أن يطهر لكن لا يخلد في النار. يقول الطحاوي وإن لم يكونوا تائبين، هذا للرد على الوعيدية، إن حتى لو مات والعياذ بالله وهو مصر على كبيرة دون الشرك بالله فإنه لا يخلد في النار، وإنما هو يوم القيامة تحت المشيئة. بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، الصواب أن يقال بعد أن لقوا الله مؤمنين، أما عارفين سبق أن بينا أنه الإيمان ليس هو مجرد المعرفة، قال وهم في مشيئته وحكمه، يعني يوم القيامة، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل ذلك في قوله في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية إحدى الصواعق والأدلة الكبرى التي تنقض مذهب الوعيدية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له وإن شاء عذبهم في النار بعدله، هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة. لكن إذا عذبوا في النار يخرجهم برحمته أو بشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ومنها شفاعته أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ثم يبعثهم إلى جنته، أي أنه لا يخلد في النار إلا الكفار، أما الموحدون فلا يبقى منهم أحد وتفنى نارهم ويكونون إلى الجنة. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وأنه يشفع الملائكة والرسل والشهداء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته، وأن الله يخرج من النار برحمته من غير شفاعة، ولا يخلد في النار إلا من لم يكن معه التوحيد. تفضل يا شيخ. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل مكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. هذا تعليل صحيح واضح. تولى أهل معرفته يعني أهل الإيمان وليس المعرفة. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، أيضا هذه ملحوظة، ليست المعرفة والنكرة، وإنما كأهل الكافرين به، ليس فقط النكرة الذي يؤيه، وإنما الفرق بين الإيمان وعدم الإيمان. فلا يسوى أبدا بين المؤمن والكافر كما فعلت الوعيدية، الذين سووا بين المؤمن العاصي وبين الكافر والعياذ بالله الذي كفر، لا يسوون بينهم. لكن الكفار هم الذين يخلدون، هم الذين لا ولاية لهم، هم الذين لا يخرجون من النار أبدا، هؤلاء هم الكفار. أما من كان على الإيمان والإسلام ولو أنه كان صاحب معاصي وكبائر دون الشرك بالله عز وجل، فإنه لا يخلد في النار ولا يسوى بين الطائفات. وعليه فالناس ثلاثة أقسام، نعم، كما أخبر الله عنهم، ثم اصطفينا الله، نعم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. هؤلاء كلهم القول الصحيح أنهم داخلون في الإسلام، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق. فالظالم لنفسه هو العاصي، والمقتصد هو الذي لا له ولا عليه، والسابق هو المسابق إلى الخيرات. فهؤلاء لا يتساوون ولا يسوون بأهل الكفر. نعم يا شيخ. هذا دعاء عظيم، دعاء بالثبات، دعا به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل يوسف قال توفني مسلما، ثبتنا على الإسلام، مسكنا به. جاء فيه حديث بعضهم يرفعه، لكنه دعاء صحيح، ثبتنا على الإسلام، مسكنا به حتى نلقاك به. وهذا الدعاء ليس هو دعاء بالموت الذي جاء النهي عنه، لا يدعون أحدكم على نفسه بالموت لضر أصابه، وإنما هو دعاء بأن يموت الإنسان على الإسلام. فهذا مطلوب في كل حالة من حياة الإنسان يقول اللهم أمتني مسلما، توفني مسلما، اللهم أمتني على الإسلام. نعم يا شيخ. ونرى الصلاة خلف كل كلب وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. أحسن. بدأ الشيخ في بعض الأحكام المتعلقة بأهل الكبائر والمعاصي ونحو ذلك، ماذا نصنع بهم؟ فقرر أولا أننا نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. عليكم السلام ورحمة الله. فهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، فكل من كان من أهل الإسلام فإنه يصلى خلفه، سواء كان برا أو عاصيا. وأيضا نصلي على من مات منه، ولهذا جاء في أحاديث فيها كلام، صلوا على من قال لا إله إلا الله، وإن كان فيها شيء منه، لأنها في بعض السنن عند الدارقطني وغيره فيها كلام. وعلى ضوء هذا فأهل السنة والجماعة يصلون عليهم. بقي حكم الصلاة على خلف الفجار، هذه مسألة تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى وفيها تفصيل. الفجار إذا كانوا هم الولاة الذين يصلون بالناس، فقد جاء في السنة الأمر بالصلاة خلفهم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنهم يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. نظرا لما يترتب على ترك الصلاة خلفهم من الفتنة، هذه واحدة، واضح هذا ولا لا؟ طيب، المسألة الثانية وهي إذا كان يترتب على ترك الصلاة خلف الفاجر ترك الجمعة والجماعة، فلا تترك الجمعة والجماعة من أجل ذلك. يعني مثلا قرية ما فيها إلا جامع واحد، وعين فيه شخص وهذا الشخص فاسق ويصلي بالناس، ابتلينا به، فهل نترك الجمعة والجماعة ولا نصلي خلفه؟ قال لك نصلي خلفه ولا نترك الجمعة والجماعة من أجل ذلك. ماشي؟ هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة إذا كان من يصلى خلفه ليس من الولاة ولا يترتب على ترك الصلاة خلفه ترك الجمعة والجماعة، فحينئذ هذا هو تفصيل الفقهاء. فقالوا أولا لا يولى لإمامة المسلمين في صلاتهم إلا العدل، ولا يجوز تولية الفاسق ابتداء. اثنين، فإن وجد وصلى قال العلماء فيترك الصلاة خلفه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويصلي خلف غيره، فيكون هذا لا لأجل أن الصلاة خلفه لا تصح، وإنما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنتم فهمتم الحالات الثلاثة اللي ذكرناها؟ نتكلم عن الحالة الثالثة، وهو في مسجد أخرى وفي مسجد يأمه فاسق أو صاحب بدعة، فنقول يترك الصلاة خلفه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ينزجر. طيب، نأتي للحالة الأخيرة، فإن صلى خلفه مع إمكان الصلاة مع غيره، الفقهاء لهم قولان: قول أن صلاته صحيحة ولا يعيد، وقول أنه يعيد الصلاة، يعني إذا صلى خلفه يذهب ويعيد الصلاة. وهذه مذكورة في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. ماشي هذا؟ أما مستور الحال مسجد لا تعرفه ومثله جنازة لا تعرفها، فعند أهل السنة والجماعة القاعدة العامة هي ما ذكر الطحاوي: نصلي خلف من قال لا إله إلا الله، ونصلي الجنازة على من قال لا. لا نسأل في الحرم المكي، في الحرم المدني، في الجامع، في أي مكان رأيت إماما يصلي بالناس تصلي خلفه ولا تسأل، أو جنازة يصلى عليها تصلي عليها ولا تسأل. لماذا؟ لأن الأصل أن يعامل المسلمون على الظاهر. نعم يا شيخ. ولا ندخل أحدا جنة ولا نارا، ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. هذه مسألة، لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. لا نقول فلان رجل صالح وندخله الجنة وفلان رجل فاسق أو غيره وندخله النار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك إلا أن يظهر ذلك، وإنما نكل سرائرهم إلى الله عز وجل. والشهادة لمعين من أهل القبلة فيها الأقوال الثلاثة: قيل لا يشهد إلا للأنبياء، وقيل يشهد للأنبياء ولمن ورد به النص ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة ونحوهم، وقيل يشهد لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون لحديث وجبت. القول الراجح هو القول الثاني، القول الثاني، والأئمة أهل السنة والجماعة يقررون هذه المسائل، وأننا نعامل المسلمين على الظاهر ونكل سرائرهم إلى الله. لا نقول فلان يبطل الشرك، فلان يبطل النفاق، فلان كذا، فلان كذا، لا، نكل سرائرهم إلى الله ما لم يظهر ذلك منهم. وهذا يبغي ينتبه لهم. إياك والظنون، الظنون لا اعتبار بها، والقلوب علمها عند الله، وأنت لا يجوز لك إلا أن تحكم على الظاهر، فتأخذ عموم المسلمين بالسلامة إلا أن يظهر ذلك منهم. فإذا ظهر من أحدهم شرك أو نفاق فتقول فلان يقول كذا وكذا. وهذا مهم جدا، لأن التنابز بالألقاب والتفسيق والتكفير والتبديع ونحو ذلك يخوض فيه الناس والعياذ بالله، فمن أكثر الخوض فيه فلربما وقع والعياذ بالله في أحد لا يستحق هذا التبديع والتفسيق وانتهك عرضه. فالسلامة هي الأصل وهي الأول، هذه قاعدة عامة. إياك والالتفات إلى أن تنقب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أعطانا قاعدة لو أخذ بها الحكام والساسة والإعلاميون والعلماء والدعاة، لو أخذنا بها جميعا لاستراحت مجتمعات. لما تولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ خطب الناس وقال: أيها الناس، إنا كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الوحي. يعني كان الوحي ينزل ويفضح، يفضح المنافقين ويفضح الذي قال ويفضح، فكنا نؤتى بالوحي، وأي شيء نأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تنتظر ماذا عنده من الغيب وماذا ينزل عليه من عند الله. أما وقد انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإننا سنأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا صلاحا قبلناه وقربناه ولو كان يخفي غير ذلك. ومن أظهر منا سيئا لم نقبله وإن كان في داخلته صلاح. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أنك إيش؟ تتعامل مع الله، مع القول، مع الفعل، وليس مع الظنون. نعم يا شيخ. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، هذا أصل من قواعد أهل السنة والجماعة، أنه لا نرى السيف. كل من كان مسلما فهو إيش؟ حرام الدم والمال والعرض. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. إذن لا نرى السيف على أحد إلا من وجب عليه السيف. دل الدليل عنه يستحق القتل. نعم، زاني محصن يرجم، قاتل يقتل، مرتد ردة صريحة حكم القاضي بأنه ردة يقتل، هذا هو الواجب. ساحر ثبت سحره، القول الراجح يقتل. ما عدا ذلك لا يجوز أن يستباح دم مسلم أبدا، ولا التساهل في ذلك. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له المسلم، وليحذر كل الحذر من أن يقع في شيء من ذلك بشيء من التأويل أو الشبهات أو غيرها. فالدماء لا بد فيها من القطع اليقين. نعم يا شيخ. ولا الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا نذر عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمحافظة. نعم، هذا قرر مذهب أهل السنة والجماعة. لنا الخروج على الأئمة وولاة الأمور الذين يحكمون بالشريعة وإن جاروا وإن ظلموا وإن وقعوا في الفسق. هذا الذي رجحه أئمة أهل السنة والجماعة، وهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف. فمذهب الخوارج والمعتزلة أنه يجب الخروج عليه، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج عليه. فالوالي الشرعي الذي يقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز الخروج عليه، وإن جار وإن ظلم أو فسق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما هو؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإخباره بما سيقع فيه من سيأتي بعده من ولاة الأمور. فقالوا لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم وما يقع منهم، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. في الحديث الآخر قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذه نصوص صريحة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وآخر، يعني وإن ظلمت اسمع وأطع. هذه قضية وتلك قضية. لماذا جاءت النصوص صريحة؟ جاءت النصوص صريحة لأن مسألة الفسق أو الجور أو غيره قد يتفاوت الناس في الحكم فيه. قد يكون حاكم يقول فيه قوم إن هذا عادل، وقوم يقولون هو جائر. فإذا أطلق الأمر وقيل يخرج عليه صارت الدنيا فوضى. فحسم الأمر، لأن إقامة الولاية وعدم المنازعة وما يترتب على المنازعة من خلاف ودماء وفساد عريض، هذا كله مما ينبغي أن ينتبه له المسلمون فلا يقع فيه. كما قلت لكم قضية أنه هذا عدل 100% ما تنضبط، أليس كذلك؟ يعني بعد الخلفاء الراشدين هل ستأتي بحاكم عدل 100%؟ لا. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يخبر بما سيقع، لأنه أخبر قدراً أنه سيكون ولاة تعرف منهم وتنكر، سيكون ولاة تعرف منهم وتنكر، هكذا يقول الرسول. فقال الصحابة ماذا نصنع؟ نخرج عليهم نقعد؟ قال لا. فالإخبار عما سيقع غيب أخبر به رسول الله، والحكم الشرعي حكم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن عصر غير العصر الذي أخبر عنه من عصر الخلفاء الراشدين المهديين. بعض الذين يتكلمون في هذه المسائل يظنون أنه والله لا يا أخي ليش أنت تعقد المسألة، وإن جاروا وإن ظلموا ما أدري إيش إلى آخره. لا يا أخي، يعني لازم نأخذ بأي قول وبأي ترجيح؟ نقول هذا لا ينفع. يا أخي أنت يا أيها الساعي لإقامة العدالة لو أتيت بحاكم لاختلف فيه الناس وقال فيهم أناس إنه جائر، صح ولا لا؟ وإذا قالوا هو جائر إذن على مذهبك يجوز الخروج عليه. فهمتم هذه المسألة ولا لا؟ فهذه مسألة منضبطة. طيب، والظلم والاستبداد والمعاصي والبدع التي تكون من الحكام، ما هو الحل؟ الحل في الآيات والأحاديث الصريحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يستثنى منه أحد حتى الحكام. الآيات التي فيها نصوص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي عنوان أفضلية هذه الأمة، والأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، وأيضا الأحاديث الأخرى حتى على الإمام الجائر سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتل. لكن ما نعالج المنكرات بطريقة المعتزلة وهي الخروج، وإنما نعالجها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قام العلماء استقامت الحالة. ولهذا في الزمن الأول كان الأمر بالمعروف والنهي قويا، وإيش؟ وكان التشديد على عدم الخروج على ولي الجور قويا، فكانت المجتمعات متماسكة. بعدين بدأ يختال، ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فازداد جور الجوار. فهمتم هذا؟ فجاء قائل ليقول لا، هؤلاء الجائرون لا ينفع معهم إلا الخروج وإلا السيف. نقول أنت ما جربت العلاج الآخر الذي لو قام به العلماء وتكاتفوا عليه والمصلحون لكان لهم دور في معالجته بدون أن يكون هناك قتال ودماء. فالتوازن في حفظ المجتمع جاءت به الشريعة. ومن هنا بقدر ما هناك أدلة صريحة تمنع من القتال والمقاتلة للحكام إذا جاروا، أيضا هناك نصوص صريحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتطلب من الناس أن يفعلوا ذلك. فأهل السنة والجماعة هذه قاعدتهم، ولهذا قال ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، لأنهم يحكمون بالشريعة. ولهذا قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل الفريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إذن عندنا لا ندعو عليهم، ندعو لهم بالصلاح وبالمعافاة، وبعدين نرى طاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم. أحسن. هذه أيضا من المسائل المهمة، لكنها هي في مسائل الاجتماع والسلوك. نتبع السنة والجماعة، هذا هو أهل السنة. السنة والجماعة أصل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، والمقصود بالسنة هنا ما يقابل البدعة، وليست السنة ما يقابل دليل القرآن، ولا السنة ما يقابل الواجب كما هو مصطلح الفقهاء. هنا السنة في مقابل البدعة، فنحن نتبع السنة والجماعة. والمقصود بالجماعة ثلاثة معاني. الأول الجماعة الذين اجتمعوا على إمام شرعي، والثاني المقصود بالجماعة أهل السنة والجماعة، أي الذين صاروا على طريقة الجماعة في عقيدتهم ومنهجهم. الجماعة المقصود بهم أهل الإجماع، فإذا أجمعوا على أمر فإننا نأخذ بأجماعهم ولا نخالفهم. ولهذا قال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، كل شذوذ عن الحق، كل خروج عنه بالابتداع، كل خلاف لا دليل عليه يؤدي إلى البغضاء، كل فرقة وتحزب فهو منهي عنه وهو منكر. ولهذا صارت طرائق الفرق والبدع محدثات، لأنها تفرق الأمة. ولو نظرت اليوم إلى الأمة الإسلامية لوجدت جسمها هو أهل السنة والجماعة، لكن تلك هم المتفرقون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة وأمر باتباع السنة، باتباع السنة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وعليكم بالجماعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهكذا، فالمؤمن هو الذي يجتمع على الحق ويدعو إليه، ويدعو إليه. ولهذا قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هذه قاعدة الولاء والبر، نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أهل العدل والأمانة نحبهم ونواليهم، فالنصرة بيننا وبينهم قائمة. أما أهل الجور والخيانة فإننا نبغضهم، لكن بقدر جورهم وخيانتهم. فالكافر نبغضه بإطلاق، والعاصي أو المبتدع دون الشرك نحبه بقدر إيمانه، ونبغضه بقدر معصيته أو بدعته أو بدعته. وهذه المحبة المقصود بها المحبة الشرعية، المحبة الشرعية أعظمها وأساسها محبة الله، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم محبة أصحابه من المهاجرين والأنصار وغيره، ثم محبة المؤمنين جميعا المتقين، ثم المحبة للفاسق بقدر ما عنده من الإيمان. أما الكافر فيجب بغضه بإطلاق. هذا القسم من المحبة يختلف عن القسم الآخر من المحبة، وهي المحبة الطبيعي. فالمحبة الطبيعية للأم أو للأب أو للولد كالمحبة الطبيعية للنساء أو للشراب عند العطش أو للطعام عند الجوع، هذه كلها داخلة في المحبة الطبيعية ولا تتعارض مع هذا. ولهذا كان من أسس الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهي من علامات الإيمان. نعم. فضل. الله أعلم فيما اشتبه علينا بالمؤمن. هذا واجب المؤمن، أن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر في النصوص فإنه يرد علمها إلى الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى كانت هذه قاعدته، إذا جاء النص من الكتاب ومن السنة سلموا له، إذا اشتبه عليهم الأمر وكلوا وقالوا آمنا بالله على مراد الله، آمنا بحديث رسول الله على مراد رسول الله، هذا هو التسليم. ولهذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى لا يكثرون الكلام، بل حتى في أجوبتهم الفقهية لا يجيبون على كل سؤال، وإنما يجيبون عما يعلمونه، وما لا يعلمونه يقولون الله أعلم، اسأل غيري. لماذا؟ لأنهم يخافون من التقول على الله، كما قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا، هذا من إنما حرم عليكم الفواحش، وأن تقولوا، جعلها آخرها، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، بعدين وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ولهذا قال العلماء هذه الآية رتبت على الأشد فالأشد، فصار القول على الله أشد من الشرك، قالوا لأن الشرك نوع من القول على الله بغير علم، لكن القول على الله بغير علم شامل. فهذا مهم، فإذا سئل الإنسان أو بحثت مسألة لا يعرف حقيقتها لا يخوض فيها، وإنما يكل علمها إلى الله أو يسأل أو يبحث في الكتب، ولا يستعجل ولا ينكر إلى آخره. نعم. ونرى المسح على المكفين بالسفر والحضر كما جاء في، هذا خلافا للرافضة. أهل السنة والجماعة يقومون جاءت الأدلة، جاءت الأدلة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برخصة المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، كما جاء مفصلا في كتب الفقه، خلافا للرافضة الذين أنكروا المسح على الخفين بالكلية، فهم لا يمسحون على الخفين ولا على الجوارب أبدا، هذه عقيدتهم. وأيضا خلافا لهم في غسل الرجلين، فعند أهل السنة والجماعة أن الرجلين إذا لم يكن فيها خفان لبس وهما طاهرتان وصاحبهما طاهر أنه يجب غسل الرجلين إلى الكعبين. الرافضة يمسحون على الأقدام من أعلى، فهذا دليل على أنه لا وضوء لهم ولا صلاة والعياذ بالله. أما قول الله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إذا كنتم إلى الصلاة فامسحوا برؤوسكم وأيديكم من المرافق، إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، فالعلماء أجابوا عنها بأنها في قراءة النصب هي عطف على الغسل فهي صريحة، وفي قراءة الجر إما أن لفظها لفظ الجر وهي منصوبة فهي منصوبة محلا مجرورة اللفظ فالواجب الغسل، أو أن المسح هنا المقصود به نوع من الإسالة خوفا من الإغراق في غسل الرجلين كما يفعل البعض، أو أن قوله وأرجلكم إذا كان فيها خفان فيكون تكون الآية دلت قراءة الفتح على غسل الرجلين إذا لم يكن فيهما أخفاف وقراءة الجر على المسح لهما إذا كان فيهما خفان. نعم. هذا تابع للمسألة السابقة، وهي قضية لا بد للمسلمين من إمامة برة أو فاجر، كما قال علي رضي الله عنه لا بد للمؤمنين من إمامة برة أو فاجر. قالوا يا أمير المؤمنين قد عرفنا البرة فما بال الفاجر؟ قال حتى تحفظ البيضة وتقيم الدين، يعني بمعنى أنه لابد للأمة من قيادة، وهذه الولاية أصل في الأمة الإسلامية. مما يتفرع عن ذلك مسألة الجهاد، فالذي يقررها السنة والجماعة أن الجهاد ماض مع أولي الأمر، كانوا سواء كانوا أبرارا أو فجرا، ولم يزل السلف يجاهدون معهم ولو كانوا عصاة، وهذا صحيح، لأن الجهاد لا بد له من قيادة واحدة. الجهاد ما هو فوضى، هذا يفتح جبهة وذاك يفتح جبهة وهذا يعلن هدنة وهذا ما يعلن هدنة، لا، الجهاد في الأمة الإسلامية لا بد له من قيادة واحدة. ثم أيضا الأمة بحاجة إلى الجهاد للدفاع عن بيضتها ومجاهدة أعداء، ويكون الجهاد مع أولي الأمر ولو كانوا فجارا فيجاهد معهم. المسألة الثانية مسألة الحج، الحج أيضا يكون أيضا مع أولي الأمر، تعرفون أن الحج لا يكون إلا بقيادة أولي الأمر، لأنه هو الذي يحدد حج متى يكون الوقوف بعرفة ومتى يكون يوم العيد وما يتبع ذلك من المناسك. فحتى لو كان أمير الحج أو الدولة التي يتبعها الحج وتتبعها مكة ولو كانت جائرة، فإن هذا لا يمنع من الحج. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، شوف العبارة، لا يبطلهما شيء، قال إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقض. وهذه قاعدة عظيمة وصحيحة، الحج قائم إلى آخر الزمن والجهاد باق في هذه الأمة إلى آخر الزمن، ما أحد يبطله ولا أحد يوقفه، ولا يمكن أن يكون في العالم لا قوى ولا قرارات توقف حكم الله عز وجل في الجهاد، كما أنها لا تستطيع أن توقف حكم الله عز وجل في الحج إلى بيت الله الحرام. نعم يا شيخ. طبعا لماذا؟ لأن الحج لا بد أن يكون إيش؟ بقيادة واحدة، ولا يقبل الاختلاف، الحكم في الحج لا يقبل الاختلاف، يعني لا يجوز للمسلمين أن يقولوا نحن عندنا قولان، العالم الفلاني قال دخل الشهر ليلة كذا، والعالم الفلاني قال دخل الشهر ليلة كذا، إذا ننقسم قسمين، قسم يقفون يوم كذا وقسم يقفون عرفة، هذا ما يجوز. لا بد من إمام يترتب عليه حكم واحد، ولا يكون لعرفة إلا يوم واحد. من الذي يخالف في الوقوف بعرفة؟ إذا خالف الشهر شهرهم الرافضة والإسماعيلية الباطنية، فهؤلاء إذا لم يوافقهم الشرع لأنهم يتمون الشهر على كل حال، فإنهم في هذه الحالة يجعلون موقف عرفة مخالفا لأهل السنة من أولهم إلى آخره، وعيدهم مخالف لأهل السنة من أولهم إلى آخره، والعياذ بالله. والأمة الإسلامية لا بد أن تكون أمة واحدة، أمة واحدة. نعم يا شيخ. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بالملك نعم أحسن. الكرام الكاتبون هم الملائكة، نؤمن بهم. ولهذا جاءت الأدلة في ذلك، كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. والذين جعلهم الله علينا حافظين، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فعندنا هناك ملائكة يكتبون أعمال العباد فنؤمن بهم، وإن كنا لا نراهم ولا نحس بهم لكن نوقن بوجودهم وبأنهم علينا حافظين. ونؤمن أيضا بالحفظة، كل إنسان تكفل الله له بحفظة، يأتي الحادث المتيقن أنه قاتل، فإذا لم يكن أجله قد حل حفظته الملائكة. وهذا هو من سقطة أو من حادث يسير، لأن أجله قد حل. وبعضهم يأتيه الحادث الشنيع أو تطلق عليه الرصاصات، 5 و6 رصاصات، لكن لأن أجله لم يحل الملائكة تحفظه، أجله لم يحن بعد. فإذا جاء أجل تخلوا عنه. ونؤمن أيضا بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالم. وملك الموت له مساعدون، كما قال: توفته رسلنا، في آية يتوفاكم ملك الموت، وفي الآية الثانية توفته رسلنا. فنؤمن بذلك، وأن ملك الموت موكل بقبض الأرواح، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والمتوفي هو الله، لكن إسناد الوفاة إلى ملك الموت لأنه هو الذي يتولى القبض، هو الذي يتولى القبض، ولا تعارض بينهما. نعم. طيب لحظة نصلي وبعدين تفضل. تفضل يا شيخ. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال كريم نبيه في قبره عن ربه ودينه ونبيه، عن ما جاءت فيه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. أحسنت. نؤمن بعذاب القبر، هذا هو مذهب السنة والجماعة، عذاب القبر ونعيم القبر، نؤمن بذلك ونصدق. والمقصود بذلك الحياة البرزخية، فنؤمن أولا بالموت وأنه مكتوب ومؤجل كما سبق، بملك الموت وبالموت. وثانيا نؤمن بفتنة القبر وسؤال القبر، ومنه سؤال منكر ومنكير في قبر العبد، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسأل عن ربه ودينه ونبيه. أما هل يسمى منكر ونكير، فبعض العلماء يقوي الرواية في ذلك، فمن قواها وحسنها سماه منكر ونكير. لكن جاءت النصوص بأنه يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألان: من ربك وما نبيك وما دينك؟ وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب وغيره. وقولهم في السؤال من ربك ليس المقصود به السؤال عن الربوبية، وإنما المقصود به من ربك الذي تعبده، من ربك الذي تعبده. فأما المؤمن فإنه يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيفتح له باب إلى الجنة ويتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة. وأما الكافر فإنه يقول ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد يصرخ منها، يسمعه جميع الخلائق إلا الثقلين، ثم يضيق عليه في قبره ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في القرآن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قيل في تفسيرها هو عذاب القبر. وقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، قيل هذا في عذاب القبر. وقوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا البرزخ جاء تفصيله أنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أولا كما في حديث عائشة أنه كان يتعوذ في آخر صلاته قبل السلام من عذاب القبر. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. هذا الذي جاء عن الرسول وعن الصحابة رضوان الله عليه. أما إنكار المعتزلة لذلك، سواء كان المعتزلة المتقدمين أو المتأخرين، فهؤلاء يردوا النصوص بعقولهم، وقولهم إننا نحفر القبر فلا نرى، أو قولهم إن الإنسان قد يحترق أو قد تأكله، كل ذلك لا قيمة له في مقابل النصوص التي تتكلم عن حياة برزخية لا تقاس بالحياة الدنيا. وهذا واضح، من قاس العلماء يقولون حتى الأمور الدنيوية لا يقاس بعضها على بعض. الآن الكهرباء ألمه ونفضه أشد مئات المرات من النار، ومع ذلك لا تحس به ولا ترى له شيئا ولا تسمع له صوتا ولا أي شيء. فإذا كان هذا مادي دنيوي في مقابل مادي دنيوي، هذا نحس به وهذا لا نحس به، هذا ألمه أشد من هذا، يعني ألم اللمس الكهربائي أشد من النار، وهذا نحس به وهذا لا نحس، ومع ذلك نصدق بهذا وبهذا. فإذا كنا لا نصدق إلا بما نحس به، فلماذا هؤلاء المنكرين لا يكذبون بهذا؟ فنقول فكيف بالأمر البرزخي الأخروي الذي لا يقاس في التعامل معه والنظر إليه وتطبيق الأحكام فيه على الدنيا؟ وعليه فنقول الإنسان سواء دفن أو لم يدفن، غرق في البحر، احترق في النار، أكلته السباع، دفن في قبر، دفن في قصر، دفن في ضريح، كل هذه لا تغير من الأمر شيء. حتى الكافر لو وضعت له ضريحا بقدر هذا المسجد ووضعت له من الزهور يتحول قبره إلى حفرة من حفر نار جهنم ويضيق عليه في قبره. والمؤمن يكون سعيدا وفي روضة من رياض الجنة ولو أكلته السباع. نعم يا شيخ. ونؤمن بالبعث والجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. أحسن، هذه بعد أن ذكر اليوم الآخر ذكر البعث، والمقصود بالبعث هو البعث يوم القيامة. وعند أهل السنة والجماعة أن البعث يكون للأبدان وللأرواح، خلافا لمن أنكر البعث مطلقا من الملاحدة والزنادقة والدهرية، وخلافا لمن قال تبعث الأرواح بدون أجسامها. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالبعث الحقيقي، ويقولون إن الأدلة دلت عليه كما ذكرنا في الأمس في بعض أحد الدروس، وأن الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجزاء الأعمال يوم القيامة. نؤمن بأن الله يجازي العباد وأن الله يجازي كل من يفعل فعله، كل من يفعل فعلا فإن الله عز وجل يجازي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحد. ونؤمن بالعرض وهو عرض الأعمال على العباد، تعرض عليهم أعمالهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ونؤمن بالحساب والحساب دقيق يحاسب عليه العبد حسابا دقيقا. المؤمن حسابه يسير والكافر حسابه عسير. وقراءة الكتاب، والمقصود بالكتاب صحائف الأعمال، يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه الآيات، وأما من أوتي كتابه بشماله الآيات. ونؤمن أيضا بالثواب والعقاب، المؤمنون لهم الجنة والكافرون معرضون للوعيد في النار. ونؤمن بالصراط وهو الجسر الذي يكون على متن جهنم كما جاء به الأدلة، وعليه كلاليب من نار، فيمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كأجاود الإبل، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، فتأكل النار منه ثم ينجو، ومنهم من يكردس في نار جهنم. ونؤمن بالميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وعند أهل السنة أن الميزان له كفتان، فهو ميزان حقيقي توزن به الحسنات والسيئات، والذي يوزن فيه في الغالب هو الأعمال، فيقلبها الله أعراضا لترى وتوزن، ويشاهد الإنسان هذا الميزان الدقيق، وقد توزن صحائف الأعمال وقد يوزن العامل نفسه. أهل السنة والجماعة يقرون بذلك خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الميزان وسخروا وقالوا الميزان للفاكهان الذي يزن الفاكهة وغيرها، الأعمال لا توزن. نقول الله على كل شيء قدير، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه إلى آخره بنصوص القرآن الكريم تنصب الموازين. فأهل السنة والجماعة يقرون ذلك كلهم، وأدلة ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة. نعم يا شيخ. طيب، الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيد، هذه مسألتان. المسألة الأولى: هل الجنة والنار مخلوقة الآن أم لا؟ أهل السنة والجماعة قالوا مخلوقة الآن، المعتزلة قالوا تخلق بعدين يوم القيامة، وهذا باطل. الصواب أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وعن النار: أعدت للكافرين. ومعنى أعدت هيئت وجهزت. الدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على النار. السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تثبت ذلك. يعني إذا تأملت الأحاديث في وجود الجنة فهي كثيرة جدا. يعني مثلا صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فسمع وجبة صوت كأنه باب فتح، فقيل: ما أتدرون ما هذا؟ قال: هذا حجر وضع في النار منذ 70 خريفا ألوان وقع في قعرها. إذا هذا فين؟ في النار. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة والنار اشتكتا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. أيضا ورد في الحديث لما خلق الله الجنة قال لها امطقي، قالت: قد أفلح المؤمنون. أيضا ثبت في الحديث أن الله لما خلق الجنة أمر أن يطلع عليها، فاطلع عليها فرآها فقال ما يعلم بها أحد إلا دخلها، فحفت الجنة بالمكاره. ثم لما خلق النار أمره أن يطلع عليها، فلما رآها يحطم بعضها بعضا قال يا رب ما يسمع بها أحد ويدخلها، كل سيخاف منها، فأمر أن تحف بالشهوات. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن الأدلة متواترة على أن الجنة مخلوقة. أنا قوله لا حاجة إليها، لا، من قال لك؟ في حديث إبراهيم الخليل لما لقيه محمد صلى الله عليه وسلم قال له وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها. سبحان الله. فهذا الحديث يدل على أن الجنة موجودة وأنه يغرس فيها. من صلى لله ثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا كله مما يبنيه العبد من أعمال الصالحات. فالجنة والنار موجودتان، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا وأنهما دائمتان، هذا هو القول الصحيح. الجنة باقية أبد الآباد، أهلها مخلدون لا يموتون في رضوان الله، صلى الله يجعلني وإياكم منه. والكفار من أهل النار أيضا في النار مخلدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. أما ما أثر من بعضهم وروي عن بعض السلف أن النار تفنى فهذا قول مرجوح ولا اعتبار به، وما روي فيه من آثار هي على قسمين، قسم منها صح سنده لكنه يدل على فناء نار الموحدين، وقسم منها صريح في فراء النار لكنه لم يصح سنده. أما ما نسب إلى ابن تيمية وابن القيم فليس صريحا، وابن تيمية قوله الشامل العام في رسائله أنه لا يقول بفناء النار وإنما يقول بقول جماهير أهل السنة. ابن القيم في بعض كتبه حكى الخلاف في هذه المسألة لكنه لم يرجح، وقال في أحد كتبه فإن قيل فما الذي ترجحه؟ قال أنا على مذهب عبد الله بن عمرو حين قال ثم يفعل الله ما يشاء. والله عز وجل ذكر في القرآن العظيم أنهما لا تفنيان، فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات إلا عطاء غير مجذوذ، وقبلها شقوا ففي النار لهم فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهذه نصوص تدل على ذلك. نعم يا شيخ. هذا تقرير المسألة، خلق الله الجنة قبل أن يخلق الناس، وأيضا خلق لها أهلا. وخلق أيضا النار، خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا. ولهذا جاء في الحديث إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فمن شاء الله عز وجل وفقه وهداه وصار من أهل الجنة، ومن شاء والعياذ بالله فإنه يكون من أهل النار لكفره، ولهذا يعذب في النار عدلا من رب العالم. فالإنسان يدخل الجنة بعمله، أي أن عمله سبب لدخول الجنة، لكن الأصل في الدخول أنه برحمة الله. والكافر والعياذ بالله يخلد في النار بعمله لأنه كفر. والأمر القدري أن كلاً قد كتب مقعده من الجنة والنار، لكن نجهل ذلك، فلذلك ليس لنا إلا أن نعمل، كل يعمل إلى ما قد فرغ له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وكل صائر إلى ما خلق له، كما قال تعالى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا ترد. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة كما دلت عليها الآيات وكما دلت عليها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.